مرقس فصل 2. وبعدين عيسى قبل في حلة كفرناهوم، والناس سمعوا قدره قائد، والناس كثيرين جو لموا فوقه، والبيت أملا لحد في الباب كله ما فضل بكان لنادم. وعيسى قائد يبشرهم بكلام الله، وأربع رجال جو ليا شايلين نادم مكرسة، وما قدروا يقربوا لعيسى بسبب الناس الكثيرين السدوا لهم الدرب، وعشان ده ركبوا في راس البيت وقدوا وسووا فتيخ فوق للبكان لعيسى قاعد فوقه، وخلاص دلوا المعذور بالسريرة في لب البيت. وعيسى شاف إيمانهم وهج للمعذور وقال: يا ولدي أنا غفرت لك ذنوبك. وفي علماء واحدين في لب البيت وفكروا في قلوبهم قالوا: كيف في حج كلام ما عديل مثل ده؟ ده كلام مشرك، ما في إنسان يغفر للناس ذنوبهم إلا الله. وأجل كي عيسى يعرف الشكك في قلوبهم وهج لهم وقال: ما لا تشككوا في قلوبكم مثل ده، وينو على هاي نقول للمعذور: نقول أنا غفرت لك ذنوبك، ولا نقول لي قوم وروح، ولكن ندور أنتو تعرفوا قدر أنا ابن الإنسان عندي قدرة في الأرض عشان نغفر للناس ذنوبهم. وقال للمعذور: نقول لك قوم شيل سريرك وأمشي بيتك. وأجل كي المعذور قام فوق وشال سريرة ومرق قدامهم، وكل الناس استغربوا وقاموا يشكروا الله وقالوا: أبدا ما شفنا شيء مثل ده. وعيسى مرق بتان ومشى في خشم البحر، وناس كثيرين جو ليا وهو ألماهم. وفي رواختها هو شاف نادم أسماء لاوي ولد حلفة القائد يخدم في مكتب الجمارك. وعيسى قال ليا: تعال تابيني. وخلاص لاوي قام فوق وتابعه. وعيسى أشى في بيت حنا لاوي، وفي ناس حنا جمارك كثيرين ومذنبين آخرين قاعدين يأكلوا مع عيسى وتلاميذا، عشان ناس كثيرين منهم قاعدين يتابعوه. وعلماء واحدين من الفارسيين شافوا عيسى يأكل مع مذنبين وناس الجمارك، وحجوا للتلاميذا وقالوا: ما له قاعد يأكل مع ناس الجمارك والمذنبين. وعيسى سمي كلامهم وقال: الناس الطيبين ما هوجانين دكتور، إلا المرضانين بس هوجانين، وأنا ما جيت عشان ننادي الصالحين للتوبة، لكن جيت عشان ننادي المذنبين. وفي الوقت ده تلاميذ يحيى والفارسيين سائمين، وفي ناس واحدين مشوا لعيسى سألوا وقالوا: تلاميذ يحيى وتلاميذ الفارسيون بصوموا، وما لا تلاميذك ما بصوموا. وعيسى رد لهم وقال: كان ناس قاعدين في إرس والأريس معهم، هم أن يصوموا ولا؟ أبدا أكيد هم ما يصوموا، كان الأريس لسه قاعد معهم، ولكن يوم واحد بجي الأريس بيشيلوا منهم، وفي الوقت داك بصوموا. ما في نادم اليرقى قطع جديدة في خلق قديم، كان نادم يسوي مثل ده الرقى الجديدة تشرط الخلق القديم، والقد يبقى زيادة من أول. وما في نادم يصب خمرة جديدة في قربة قديمة، وكان يسوي مثل ده الخمرة الجديدة يشق القربة، والخمر بدفق والقربة تتلف، ولكن الخمر الجديد يصبوه إلا في قربة جديدة. ويوم واحد عيسى رايخ في أسط الزراعة مع التلاميذة، وده يوم السبت، والتلاميذة قاعدين يقطعوا من قناديل القمح، والفارسيين شافوهم وهجوا ليا وقالوا: ما لهم من قاعدين يسووا الخدمة الما حلال في يوم السبت؟ وعيسى رد لهم وقال: ما قريتوا الكتاب ولا؟ نسيتوا أشياء داود سواه وقته وجماعة جيانين وهوجانين ولا؟ وداود أندس في بيت الله وقت أبيتار كبير رجال الدين، وأكل الخبز الأنطوها الناس لله، وده ما هلال لأي نادم إلا رجال الدين، وداود أنط منها لجماعة كلها وهم من أكلوا. وعيسى قال لهم: الله خلق يوم السبت للناس، والناس ما خلقهم ليوم السبت، وابن الإنسان هو رب يوم السبت، وأنا بس هو.